هل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذرة أو نملة؟ ها؟ يؤجر؟ صح، إن كانت تؤذي لا يؤجر، نعم، وإن كانت لا تؤذي فيؤجر، نعم. وقد حكيت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن رجل رأى ذرة تمشي فوضع لها طعاما لكنها تعجز عن حمله، فلما رأت الطعام وعجز عن حمله ذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا، فلما أقبلت الذر رفع الطعام، فجاءت الذر تطلب الطعام وهذه التي ذهبت تستصرخهم جعلت تبحث ما وجدت شيء، فرجعت الذر ثم وضعه مرة ثانية ورأته هذه الذرة وتيقنت فرجعت إلى صاحباتها فدعتهم فجاءوا، فلما أقبلوا رفعهم فجعلوا يطلبون ما وجدوه فانصرفوا، هذه مرة ثانية، ثم وضع فلما تيقنته الذرة المرة الثالثة ذهبت ودعت أخواتها فجئنا إليه فلم يجدنا، لما أقبلنا عليه رفعه، في المرة الثالثة يقول اجتمعنا عليها فقتلنا الذرة. هذا حكاية ابن القيم التبوع عليه رحمه الله، يقول فحكيت ذلك لشيخنا فقال رحمه الله شيخ الإسلام نعم، يعني كل ما له إرادة فإنه يكره الكذب ويجازي على الظلم. الذر هذول قالت هذه المرأة تكذب علينا تهك علينا واغتلمنا. طيب ما تقولون في هذا الرجل، هل عليه دية هذه الذرة؟ نعم عليه اسم، لماذا؟ تسبب لقتله. طيب إذا نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلك فيه أجر. نعم نعم تيتها أن يتوب إلى الله. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الجزاء مشروط بكون المنعم عليه به محتاجا إليه، من أين يؤخذ؟ من قوله على عري وعلى جوع وعلى ظمأ وعلى ظمأ. طيب فإن لم يكن كذلك، مثل أن يكسو إنسانا عنده كسوة لكن كساه نافلة، فهل يحصل له هذا الأجر؟ الظاهر لا، لأن القياس هنا قياس مع الفارق، لأنه ليس دفع الحاجة كتحصيل الكمال النافلة. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذه مبتدأ وخبر، يد عليا ويد سفلى، فاليد العليا خير من اليد السفلى لأن العليا عالية والسفلى نازلة. وما هي اليد العليا؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخذ المعطى، وهذا ظاهر لأن المعطي أعلى رتبة من المعطى على كل تقدير، فتكون يده هي اليد العليا. وقيل إن اليد العليا هي يد المعطى بلا سؤال، واليد السفلى يد المعطى بسؤال، ولكن ما دام الأمر قد فسر من جهة المتكلم به، فإن تفسير غيره إن كان لا ينافيه أخذ به، وإن كان ينافيه فإنه لا يؤخذ به، لأن المتكلم بالكلام أعلم به من غيره. إذن يد المعطي وهو يد المعطي هي اليد العليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك، واليد السفلى هي يد الآخر، وإنما كانت خيرا منها لأنها معطية باذلة، ولأن لها منة، وأما الأخرى فهي معطاة محتاجة متشوفة للغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، يعني إذا أعطيت فابدأ بمن تعول، أي بمن تنفق عليهم، وهم عائلتك الذين في بيتك، ومنهم نفسك، فإنك تعول نفسك إذ أنك مأمور بإحيائها وإبقائها، ومنهي عن إتلافها والإضرار بها. وقال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة هل يشمل الزكاة أو المراد زكاة صدقة التطوع؟ الظاهر أنه يعم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والزكاة لا بد أن تكون عن ظهر غنى، لأنها لا تجب إلا في مال يبلغ النصاب، وتجب جزءا قليلا وهو ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، ونصف العشر في الزروع التي تسقى بمؤونة، والعشر كاملا في الزروع التي تسقى بلا مؤونة. وأما الماشية فليس لها حد محدود، ولكنها معينة من قبل الشارع. طيب، أما الصدقة، صدقة التطوع، فقد تكون عن ظهر غنى وقد لا تكون. تكون عن ظهر غنى إذا تصدق الإنسان بما زاد عن كفايته وكفاية عياله، حتى وإن كان فقيرا، لو كان هو يعد من الفقراء لكنه عنده فاضل عن قوته وقوت عياله فتصدق به، فهذا صدقته عن ظهر غنى. مثال ذلك: رجل يدخل عليه في كل يوم 5 ريالات، ونفقته وعائلته 4 ريالات، فتصدق بدرهم، بريال يعني، بريال، صدقته هذه عن ظهر غنى ولا لا؟ عن ظهر غنى، وهو يعد في هذا الدخل في وقتنا هذا من الفقراء ولا من الأغنياء؟ ليش؟ من الفقراء، يعني قصدي عرفا ما هو شرعا. ليش؟ لأن راتبه في الشهر كم؟ 300، هو 5 ريالات 150 ريال، 150 ريال عندنا ما هي شيء، لكن مع ذلك نقول إن هذا الرجل تصدق بصدقة عن ظهر غنى. طيب، مفهومه أن الصدقة لا عن ظهر غنى ليست خير الصدقة، يعني أن الإنسان لو تصدق بما ينقص كفايته وكفاية عائلته فليست الصدقة هذه خيرا. انتبه. ويؤيد هذا قوله: ابدأ بمن تعول، فإذا صرفت المال لغير من تعول فقد خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل: أنا بتصدق بما يأتيني من راتب وأبقى أنا وأهلي في حاجة، قلنا هذا ليس بصواب، وليس هذا خير الصدقة، بل خير الصدقة أن تصدق عن إيش؟ عن ظهر غنى، بعد بالفاضل عن كفاتك وكفات عائلتك. فإن قلت ما تقول في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا في مقام مدح من الأنصار رضي الله عنه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالجواب أن الإيثار ليس أمرا دائما، إنما هو يعرض الحاجة فيبقى هذا الإنسان جائعا ويعطي غيره، لكنه يجوع ثم يجد الكفاية، يجوع ثم يجد الكفاية. فإن قلت ما تقول في قصة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال عمر الآن أصدق أبا بكر، ثم جاء بنصف ماله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لأهله، قال الشطر، ثم جاء أبو بكر بكل ماله، فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابق أبا بكر بعد هذا أبدا. فأبو بكر رضي الله عنه أتى بكل ماله ليتصدق به. فالجواب كما قال أهل العلم إن الإنسان له أن يتصدق بكل ماله، بشرط أن يعلم من نفسه الصبر ويعلم من أهله الصبر. أما إذا كان لا يعلم الصبر على التقشف لا هو ولا أهله، فإنه لا يتصدق بكل ماله، بل يجب عليه أن يبقي كفايته. قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. يستعفف يستغني، الفرق بينهما أن الاستعفاف هو فيما يتعلق بالشهوة الجنسية، والاستغناء فيما يتعلق بالماء. يعني من يستعفف عن المحرم سواء كان ذلك نظرا أو لمسا أو قولا أو فعلا، نعم فعلا أريد به الزنا الأكبر، فمن استعف أعفه الله عز وجل. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. فمن يستعفف يعفه الله، أي يعينه حتى يكون عفيفا بدون تكلف العفة، لأن تكلف العفة مأخوذ من قوله من يستعفف، أما العفة لتكون طبيعية فهو قوله يعفه الله. ويحتمل أن يراد بقوله يعفه الله أن يهيئ له ما يعفه من زوجة أو مملوكة يمين. فقوله يعفه الله يحتمل معنيين، أحدهما أن يجعل العفة طبيعة له، لا ينظر بعد أن استعف ومر نفسه على العفة لا ينظر بعد ذلك إلى شيء، أو أن المعنى يعفه الله يهيئ له ما يعفه من زوجة أو مملوكة يمين. ومن يستغني يغنه الله، طيب من يستغني يغنه الله يعني من يستغني عما في أيدي الناس من المال فإن الله تعالى يغنيه. وهل المعنى يغنيه الله أي يرزقه مالا يستغني به عن غيره، أو المعنى أن الله يجعل الغنى في قلبه، وليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى من النفس أيهما؟ لا، شامل الأمرين، شامل الأمرين. كم من إنسان خزائنه مملوءة لكن قلبه معدم والعياذ بالله، تجد المال كثيرا عنده لكنه كالأرض الرملية لا يروى من الماء، لا تروى من الماء، فهو لا يروى من المال أبدا. وكم من إنسان ليس عنده إلا شيء يسير جدا، فهو كالزجاجة صافية، نعم، ولا تشرب معا. المعنى أنه لا يهتم بشيء، قد استغنى قلبه بما في يده من قليل أو كثير، وهذا أمر واضح. إذن فقوله يغنيه الله يشمل أمرين: الغنى الذي هو كثرة المال، والغنى الذي هو غنى القلب واستغناؤه بما في يده عن طلب غيره، متفق عليه واللفظ للبخاري. في هذا الحديث فوائد كثيرة: أولا تفاضل الناس في الدرجات، تفاضل الناس في الدرجات لقوله اليد العليا خير من اليد السفلى. وهل يؤخذ من التفاضل في الإيمان؟ أو ما يؤخذ؟ طيب يقولوا خلق طالبه في وجه الدلالة. طيب يا بس هذه اليد العليا وصف الإنسان. طيب في حديث آخر مو من القوي، أي هذا واضح حديث آخر، هذا الحديث اللي معنا. طيب نشوف، خلوها متفقة نبحث فيها. من فوائد الحديث أن المعطي خير من الآخر، وهو واضح لقولها اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائده أن الإنفاق على الأهل أفضل من الإنفاق على غير الأهل. فلو قال قائل أنا عندي درهم، هل أروح أصدق به على فقير أو أعطيها لمحتاجينه؟ قلنا أعطيه الأهل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعود. ومن فوائد الحديث أيضا أن على الإنسان عائلة، ويتفرع على هذا وجوب الإنفاق على العائلة لقوله ابدأ بمن تعود. ومن فوائد الآية الكريمة، ومن فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث تفاضل الأعمال. من أين يؤخذ؟ قل خير الصدقة ما كان، معك كتاب؟ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. طيب، يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان، يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الأعمال الإيمان. لماذا يلزم؟ لأن الأعمال من الإيمان، كذا ولا لا؟ فتفاضلها تفاضل له. انتم من هذه؟ يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان. كيف ذلك؟ لأن الأعمال من الإيمان، فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان. وهل عندنا دليل على أن العمل من الإيمان؟ عندك دليل؟ صح؟ سمعتم قوله؟ الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا. يؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين، بل على ثلاث طوائف. من هم؟ لا المرجئة. لا ابتوا ابتوا عليكم تعرفون. لا المرجئة والوعيدية من المعتزلة والخوارج. الوعيدية طائفتان، معتزلة وخوارج. إذن المرجئة والوعيدية، لأن المرجئة والوعيدية كل منهم يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن المرجئة يقول إن الإيمان هو إقرار القلب وهو لا يتفاضل، وأولئك يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب وجميع الأعمال، وهو إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. طيب لا ما لا تخلو جبريل، جبريل في مسألة القدر ما يأخذ من هذه، يمكن يأخذ من الأولى. أما إحنا نريد الرد على الذين يقولون إن الإيمان لا يتفاضل. طيب ويستفاد من الحديث أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهو كالفرع لقوله ابدأ بمن تعول، لأنك إذا بدأت بمن تعول فما زاد فهو عن ظهر غنى فيكون خير الصدقة. ومن فوائد الحديث أن من طلب العفة عفه الله، لقوله ومن يستعفف يعفه الله. ومن فوائده أن من لم يطلب العفة لم يوفق لها، من أرسل نظره وشهوته فيما حرم الله بقي قلبه والعياذ بالله منفتحا لا ينسد متبعا لكل رذيلة. من يؤخذ هذا هذه الفائدة؟ منها تؤخذ من باب المفهوم، وهو اللازم من باب المفهوم، لأن الكلام له منطوق وله مفهوم. أفهمتم؟ منطوق من يستعفف يعفه الله، مفهومه من لا يستعفف لا يعفه الله. طيب ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، من يستعفف يعفه الله. ومن فوائد الحديث أيضا أن من استغنى عما في أيدي الناس أغناه الله عنه، لقوله من يستغني يغنيه الله. ومن فوائده أن من لم يستغني عن أيدي الناس عما في أيدي الناس لم يغنيه الله عنهم، يبقى دائما متلهفا إلى ما في أيدي الناس، حتى إنه إذا وجد مع أحد شيئا وأعجبه فوالله يا زين هذا اللي معك، مني شريته دلا عليه يشير لي مثله وما أشبه ذلك. هذاك يمكن يخجل وش يقول، يقول ثان تعمل عليتك إياه. هذا بدل ما يقول عطل اللي معك يقدر يمدح هذا الشيء علشان يخجل ويعطيه إياه. هل نقول هذا الرجل مستغنى من سعيد الناس؟ لا. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب؟ قول اليد العليا، كل الجمل الظاهر اليد العليا خير من هذه السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله. هذا هو الذي قد يكون خارج عن الموضوع، ومن يستغني يغنيه الله، وهذا يخاطب به من يأخذ الصدقة، وأنه كلما استغنى عما في أيدي الناس أغناه الله. نعم. إذا قلنا أن اليد العليا هي المنفقة تكون هي خير، لكن أحيانا في الواقع نرى أن قد يكون المعطى خير من المعطى. نعم. نشاهد هذا في الواقع. نعم. لا مو الخيرية المطلقة، الخيرية في هذا العمل المعين، ولقد يكون المعطى رجلا صالحا وذاك رجل غير صالح. المعنى يد المعطي في هذا العمل المعين، فالمعطي فيه خير من الآخر. نعم، معلوم أن الزكاة لا تكون إلا عن ظهر دين، نقول نعم، نقول هي أخير الصدقات، لكنها لا تكون إلا عن ظهر دين. إيه ما يخالف، ما يخالف، نقول هي أخير الصدقات لأنها عن ظهر غنى، ثم نقسم صدقة التطوع إما أن تكون عن ظهر غنى أو عن غير ظهر غنى. نعم. وش يقولون؟ هل يؤخذ منه أن الغني أفضل من الفقير؟ الحقيقة أن كلمة أفضل، أفضل فيما لا يمكن للإنسان تحصيله ما ترد علينا، لكن ممكن أن نقول هل الغني الشاكر أكمل حالا أم الفقير الصابر؟ وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وكثر فيها النزاع. فعند الصوفية أن الفقير الصابر أفضل وخير، وعند الآخرين أن الغني الشاكر أفضل وهو خير. وأيهما أفضل عندكم؟ الظاهر أن اللي ما عنده قروش بيقول الفقير الصابر. لا من هذه تريد؟ نعم. ذهب أهل الكتب الجوف. نعم. أين؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من شاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولولا المال ما قام الجهاد في سبيل الله. الجهاد غالبه مبين على المال. ولهذا لا شك أن الغني الشاكر أفضل من حيث تعدي نفعه، قل لا، إذ أن ذاك ما يستطيع أن يصل، لكن من حيث كمال الحال قد يقال أن الفقير الصابر أكمل، لأنه ليس لديه دنيا تغريه. ومع ذلك فكلما تأملت حال كل واحد منهما وجدت أن الابتلاء بالنعم قد يكون أشد امتحانا من الابتلاء بالنقم. كيف ذلك؟ لأن المبتلى بالنقم إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلو سلو البهائم، ما عنده إلا هذا، وش يسوي؟ ماذا يقول؟ فهو صابر صابر. لكن المبتلى بالنعم قليل من الناس من يقيد النعمة ويشكرها، فالابتلاء بالنعمة عظيم مهين. نعم، فالذي يترجح عندي أن الغني الشاكر أكمل حالا من الفقير الصابر. وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع في كتابه بدائع الفوائد، بدائع الفوائد، والكتاب هذا كتاب بالحقيقة على اسمه فيه من الفوائد شيء كثير ما تجده في غيره، لكنه يشبه كتابا لابن الجوزي من بعض الوجوه، يسمى صيد الخاطر، يعني ما طرأ على خاطره قيده، ما طرأ على خاطره قيده. وهكذا ينبغي لطالب العلم أيضا إذا عنس له فائدة فريدة يقل وجوده أو يقل وجوده في الكتب أو يقل وقوعه في الواقع، فإنه ينبغي له أن يقيدها لئلا ينساها. وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الله أكبر، على جوع. هل هذا شرط؟ وعن أبي هريرة مبتدا الدرس اليوم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تؤول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. سئل أي الصدقة أفضل، والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع. لماذا؟ لأن الصدقة الواجبة تكون من غير جهد، لأنها لا تجب إلا على من يملك النصاب. وقد يقول قائل إن هذا ليس بلازم، لأن الصدقة الواجبة قد تكون أيضا من جهد المقل. كيف ذلك؟ يكون رجل عنده عائلة كثيرة، والذي عنده عائلة كثيرة فإن النصاب أو النصابين لا يعدان شيئا بالنسبة لإيش؟ لكفايته. يعني هو مقل وإن كان عنده نصاب أو نصابان، لأن عائلته كثيرة والمؤونة الشديدة. وعليه فينبغي أن نقول الصدقة هنا شاملة للصدقة الواجبة وهي الزكاة وصدقة التطوع. ومن المعلوم أن جنس الواجب أفضل من جنسه من التطوع، الواجب أفضل من جنسه من التطوع، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلو قال قائل أيما أفضل، صلاة الفجر ركعتان أو صلاة الضحى ركعتان؟ قلنا صلاة الفجر لأنها واجبة. درهم من زكاة أفضل من درهم من صدقة تطوع. وقول جهد المقل يعني معناه طاقة المقل، كما في قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. فالجهد بمعنى الطاقة، وأما الجهد بالفتح فهو بمعنى المشقة. ومنه حديث الوحي: غطني يعني جبريل حتى بلغ مني الجهد، أي المشقة. فالجهد بمعنى الطاقة، والمقل الذي ليس عنده إلا مال قليل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن صدقتك على أهلك صدقة، ولهذا قال: وابدأ بمن تعول، فإن إنفاقك على من تعول صدقة. فإذا بدأت بمن تعول وزاد على من تعول دخل في الحديث السابق: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وبهذا يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق، لأن الحديث السابق يدل على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهنا يدل على أن أفضل الصدقة ما كان جهد مقل. فنقول إذا بدأت بمن تعول صار الزائد، وإن كان من جهد المقل صار الزائد عن ظهر غنى، وحينئذ لا يكون بينه وبين الأول منافات. إذن الصدقة خيرها ما كان عن ظهر غنى مطلقا. ثم إن كان هذا المتصدق غنيا واسع الغنى فإن الصدقة ممن دونه أفضل، لأنها جهده. مثال ذلك: رجل عنده 1,000,000 درهم وآخر عنده 10 ريالات، تصدق صاحب 10 بـ5 ريالات وصاحب 1,000,000 بـ5 ريالات، أيهما أفضل؟ أفضل من حيث النسبة الذي تصدق 5/10، لأن الذي تصدق 5/10 من حيث النسبة تصدق بنصف ماله، والذي تصدق 5,000,000 من 1,000,000 تصدق بإيش؟ 5 من 1,000,000. نعم، نسبة ضئيلة جدا. فلهذا صار الأول أفضل، لأن الخمسة عليه أشق من الخمسة على صاحب المليون لأنها نصف ماله بخلاف صاحب المليون. قد يقول قائل إن سماحة صاحب الخمسة من عشرة تكون أحيانا أكثر من سماحة صاحب الخمسة من مليون إذا كان صاحب المليون بخيلا، نعم، عثر بحجر فتقطعت النعلة أو لا، عثر بحجر فانجرح قدمه، انجرح قدمه جرحا عظيما، فقال شوي ولا بالنعلة، يعني أن الجرح الذي في رجله أهون عليه من الجرح الذي في نعلته. إذا كان صاحب المليون من هذا الطراز فأعتقد أن الخمسة من المليون بالنسبة إليه أشق على أشق من خمسة من عشرة بالنسبة للأول، لكن الأخلاق النفسية أو الغريزية هذه ما علينا منها، الكلام على الواقع. فإن نقول خمسة من عشرة أفضل من خمسة من مليون، بل ومن مئة. إذن هذا معنى قوله جهد المقل، ولكن الكل عن ظهر غنى لأنه قال وابدأ بمن تعود. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لأنهم رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن العلم دليل على الرغبة فيه. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم؟ قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول، ثلاثة أشياء. لسان سؤول يبحث، حتى أنه رضي الله عنه يأتي إلى الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه أن عنده حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيه في القائلة فيضع رداءه على عتبة الباب وينام حتى يقوم صاحب البيت فيسأله عن الحديث. من الذي يجلس على عتبة العلماء في القائلة نعم حتى يخرجوا فيسألهم؟ منكم أحد يفعل ذلك؟ ما من أحد يفعل ذلك، حتى أن رجل يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفعل هذا؟ فيقول أنا طالب علم، وطالب العلم يذل نفسه لا للعالم لأنه عالم ولكن لأجل العلم. طيب، الصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل سؤالهم لمجرد العلم أو للعلم الذي يراد به التطبيق؟ الثاني، وهذه هي ثمرة العلم. ثمرة العلم أن نطبق، فإن لم نطبق صار علمنا كلا علم بل أشد من الذي لا علم عنده، لأن هذا حمل شيئا فلم يحمله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن عندما نأتي للعلماء ونسألهم ينبغي لنا أن نسألهم لا لأجل أن نعلم فيكون علومنا نظرية، بل لأجل أن نعمل فتكون علومنا نظرية تطبيقية. وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ونحن نحمد الله عز وجل أننا اليوم نرى شبابا يطبقون ما علموا. تجد الشاب يطبق ما علم في صلاته وفي جميع أحواله، بينما نجد بعض العلماء عندهم علوم، نعرف أن عندهم علما كثيرا، ولكن عندما تشاهدهم في عباداتهم ومعاملاتهم تجدهم لا يطبقون ذلك كما ينبغي. لكن الحمد لله الآن الشباب الملتزمون الذين يتقون الله ما استطاعوا نجدهم الحمد لله يطبقون، وهذه هي ثمرة العلم. ومن فوائد الحديث أن الأعمال تتفاضل لقولهم أي الصدقة أفضل، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. والأعمال تتفاضل في جنسها وفي كيفيتها. ففي جنسها يا طلال تتفاضل في جنسها من التطوع من جنسه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قلت، يقول ابن مسعود، ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالأعمال تتفاضل من حيث الجنس. شوف الآن، الواجب أفضل من التطوع، الصلاة على وقتها أفضل من بر الوالدين، البر الوالدين أفضل من الجهاد. هذا اختلاف إيش؟ اختلاف جنس كذا. طيب، أي الصدقة أفضل؟ اختلاف ها؟ نوع أو شيء بالكيفية مثلا. طيب، إذن نقول الأعمال تتفاضل، ويلزم من تفاضل الأعمال، ونحن نقول بقول أهل السنة والجماعة أن الأعمال إن الأعمال من الإيمان، يلزم منه التفاضل الإيمان، فيكون في ذلك رد لقول طائفتين مبتدعتين، وهما المرجئة والوعيدية. المرجئة يقولون الناس الأعمال، يقولون إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، فهم سواء في كماله، أفسق الناس وأطوع الناس على حد سواء. والوعيدية الذين يقولون إن الإيمان لا يتبعض، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، حتى إن فاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان. طيب، ومن فوائد الحديث أن الصدقة من قليل المال أفضل من الصدقة من كثير المال، لقوله جهد المقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام جهد المقل. واعلم أن الصدقة تتفاضل في كميتها بالنسبة إلى مال المتصدق، وتتفاضل أيضا في محلها، أي في موضعها الذي وضعت فيه. فالصدقة على الفقير ذي العيال الذي لا يسأل أفضل من الصدقة على فقير لا عيال عنده، أو على فقير يسأل الناس، لأن الأول أحوج وأورع وأزهد، والثاني لما عنده عيال ويسأل هذا في الغالب يكون عنده مال، حتى إن بعضهم إذا مات وجدوا عنده أموال كثيرة. نعم، لأنه واحد ويسأل فتأتيه الأموال كثيرة وهو لم ينفق. نعم، وفي الحديث من الفوائد أن الأولى والأفضل للإنسان أن يبدأ بمن يعود، وأنه لو جاء يسألنا يقول أنا عندي مال فمن أتصدق عليه، قلنا على من تعود، ومنهم نفسك، لقوله وابدأ بمن تعول. ومن فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بالأهم فالأهم، ولا لا، لقوله ابدأ بمن تعول، فالذي تعولهم نفقتهم واجبة عليك، والأجانب صدق عليهم تطوع، فابدأ بمن تعول. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. تصدقوا في الأمر، وهل هو على سبيل الوجوب؟ إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب، وإن كان المراد به ما زاد على الزكاة فعلى سبيل الاستحباب. والصدقة بذل المال لمستحقه، وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان البادل، على صدق إيمان البادل، لأن المال محبوب إلى النفوس، كما قال الله تعالى عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، وقال تعالى وتحبون المال حبا جما. فإذا بذل محبوبه لنيل أمر غائب دل على صدق إيمانه، لأنك أنت عندما تبذل درهما تريد به كم من حسنة؟

قالت صدقني يا نفسي عندي آخر على ولدك على زوجك كنا عندي آخر على ولدك عندي آخر على خادمك عندي آخر قال أنت أبصر به ليش؟ خمسة تنانير يعني أي؟ بس هو ما قال عندي غيره لو قال عندي غيره قلنا يمكن لكن عندي آخر طيب مشى إلى أن قال عندي آخر هنا المشكلة يعني ظاهر الحال إن ما عنده إلا خمسة دنانير لكن يجوز أن يكون عنده أكثر لكن هذا ظاهر الحديث نعم إن كان السيارة إذا تبع البنزين طلبت تقول أعطون وتتألم فنعم أما الدابة ترفع لا شك السيارة إلى إلى إلى إلى جاءت اتركها وبعدين يجيب الله رأي النسك من جنسه من جنسه اي ايه معروف ايه نعم نعم اي نعم هذه نعم يستدل بها على ذلك مع انه قد يناقش في الاستدلال لان الامر الان الامر ليس دائرا بين ان يعطي هؤلاء ويحرم هؤلاء بالكليه خاتم هنالك ان التقديم في العطاء فقط ولا كلهم يبي يشربون نعم كيف؟ لا لا لا ما عنده خمسة أولاد واحد عنده خمسة مليون تصدق بخمسة دراهم وآخر عنده عشر دراهم تصدق بخمسة ها؟ وخمسة مليون صدقة ما هي زكاة الخمس كم زكاة المليون؟ كم؟ زكاة المليون ألف ألف ها؟ كم؟ أصبر يا أخي ألف ألف ها؟ إيه كم تكون؟ 25,000 صح هنا طيب نعم يا أحمد نعم نعم كلاهم يعني جوع شديد نعم طيب تقدم زوجك بقدر ما يعني بقدر ما يسد الرمق مهم أنا خليت تشبع وخلي لي اي نعم نقدم زوجة هذا ما يقبلها ما يقبلها بس ما يخالف ما يخالف بعد حتى هذه اذا بلقها مشكل متى يجيب زوجة فيه ما دام فقير ما يجد ولا نصف خبزة او ربع خبزة اذا طلقها فقير يا اخي مشكل الله على كل حال هو المسألة هكذا الواجب هكذا واجب لكن أنت إذا اخترت أن تترك الزوجة تقول بل إياها وبعد أطعمه ما في مال ما هو معناه أنه حرام لكن عندما أقول أنا إن قدمت زوجتي مشكل وإن قدمت أمي مشكل نعم نعم لكن أيهم الطالب يعني أيهم الطالب؟ نادر يا أخي نادر. الطالب بلا شك الآن الأزواج، هذا هو الواقع. ولنعم ربما أن امرأة تخطب رجل، هذا ما هو بعيد، لكن الطالب هو الزوج. هنا الجنس مثلا الصلاة أفضل من الصدقة، الصلاة أفضل من الصدقة، هذا الجنس، لأن الصلاة عبادة خاصة متميزة عن الصدقة. الكيفية مثل أو النوع، الواجب من الصدقة أفضل من المستحب. نعم ها؟ نعم اي نعم ما في شك انه اشد حاجة، لكن اذا كان مهو عالي لكنه محتاج، يعني افرض انسان عنده ثوب في الشتاء مهو عالي لكن يبي ثوب للبرد، نعم يقال في البرد، هذا يدخل في الحديث، لكن من باب الظاهر من باب الغالب. نعم نعم ما يشكل عليه، لأن ظاهر مراده الناس، لأن الزوجة تعتبر الإنفاق عليهم إنفاق على النفس. وربما نقول بالنسبة لحسن الصحبة، صحبتك لأمتك لأمك يجب أن تكون أحسن من صحبتك لزوجتك، يعني بلين الكلام ورقه والخدمة وما أشبه ذلك. نعم لا النفقة معاوضة، النفقة معاوضة. حتى مثلا عند النفقة إذا أعطيتهم تعطيها برفق ولين، نعم لكن زوجك مو بلازم. الله تعالى في النفقات كذلك في كلام المعلم وبين السبب، قال تقول أطعمني أو طلقني. نعم سبعة وجوه، سبعة وجوه لتفاضل الأعمال. طيب بكميته مثل الإحسان، واضح؟ انتبهوا لأوجه التفصيل، فصار الآن أوجه التفصيل يعتبر إيش؟ نبدأ من الأول باعتبار الجنس والنوع والقدر والكيفية والزمان والمكان والعامل. المعمول له والله اللي غيره نعم أو في الكيفية. على كل حال تختلف أوجه النظر في إدخالها في هذه الأنواع، في هذه الوجوه السبعة. طيب إيه لكن من حيث المال والشعب إلا نعم ما يخالف النفع أكثر، لكن من حيث البذل، يعني هذا إذا بذل واحد من مئة بذل عشر عشر المال، وذاك واحد من ألف بذل عشر عشر. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كيف كل حديثين من فوائد الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فيه فوائد، الأول مشروعية الصدقة لقولها عليه الصلاة والسلام تصدقوا، وكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مشروع. فإن كان من العبادات فهو إما مستحب وإما واجب، وإن كان من غير العبادات فإنه جائز، ويكون الأمر للإرشاد. وهنا الصدقة من العبادات ولا لا؟ من العبادات، وعلى هذا فتكون مستحبة في المستحب وواجبة في الواجب. ومن فوائده أيضا

إيه بغير أنت ما أمرها بعد المصطلح يعني هو ساكت هي مثل قول بغير أنت مثل قول بغير أنت لكن إذا أمرها لا تتصدق هو بغير أمنه يعني مع مخالفته فعندنا قد يأمرها بالصدقة وقد ينهاها وقد يفعل يعني أمرها بسان حال طيب يعني لو عرفت لا لا لا هذا نهى هذا نهى الحديث ما يدل عليه قول بغير أمنه يعني ما أمرها أن تتصدق نعم لا له الفقير لأن الرقى قد ينتفع يأجرهم ولهذا خارجهم رضي الله عنه كان يخارجهم يجيبوا لي درهم باليوم والباقي عملكم لكم فكانوا يأتون له بألف درهم يوميا نعم نعم لأن الخادم إن شاء الله يجيب الطعام ويهيئ ويقرب وربما هو اللي يصرف أيضا الدليل على هذا لأن الأصل أصل الأمر به مو يتعبد لله فيه. مثل لو قال لشخص البس ثوبك كذلك مثل ثوب جديد يعني البس ثوب جديد وداع ما أشفى ذلك يعني شيء مو عبادة أو افتح الباب لفلان تعلم إيه؟ إذا أمر عام فإذا كان عبادة فهو إما الوجوب أو الاستحباب حسب ما تستطيع الأدلة وإذا كان في غير عبادة فهو دال على الجواز ثم الجائز كما تعرف كل مباح إذا اقترن به شيء يقتضي الاستحباب فهو مستحب لأن مباح يكون مباحا من حيث هو فإذا اقترن به شيء قد يكون محرما لو كان وسيلة لمحرم قد يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى واجب نعم لأنه لا زوج له ولا ولد له يعني هذا قضية عيب أقول لعله لا زوج له ولا ولد يعني هذا قضية عيب ما هي لفظ عام والرجل هذا كان عليه دين هنا لعله يعني قرش هذا من أصل أنواع الصدق يعني من جهة النوع يعني مثلا تصدق على إنسان يشتري ثوب مثلا وإنسان عطشان هذا أفضل الله فيه يعني النوع فيؤخذ منه قاعدة تصرف الفضول وما هو التصرف الفضولي طلال بغير إذنه هذا التصرف الفضولي فالعلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ بماذا بالإجازة إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة فهذا قد يقال إنه لا ينفذ لاشتراط النية وقد يقال أيضا إنه ينفذ لأنه إذا أذن له فقد أقامه مقامه ثم قال في جدادة اليوم قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده